أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سن رفيه طيف الكفاء يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى برنامجكم مداد، حيث نجلس وإياكم إلى الكتب وأخبارها ونستمتع وإياكم بالحديث عنها، حيث الجلوس مع القراء الذين يبعدون عنا فكرة السآمة وفكرة الملل وكثير من الأقوال التي نقولها دائما بأن الناس لا يقرؤون وأن الناس بعيدون عن القراءة. عندما نجلس مع هذه النماذج العجيبة التي أفنت من حياتها عمرا كبيرا في القراءة، عندما نجلس مع القراء المتميزين والقراء الجيدين، حين ندرك أن في هذه الأمة أمة اقرأ التي كانت أول آية في كتابها اقرأ أن فيها بقية خير، وأن هناك من يهتم فعلا بالقراءة، بل هناك من يجعل القراءة أعظم اهتماماته. في مداد نستمتع وإياكم بالجلوس مع الكتب، ونستمتع وإياكم بالجلوس مع أربابها، مع المؤلفيها، نستمتع وإياكم بالجلوس مع القراء الذين قرأوا قراءة جيدة، ننقل إليكم تجاربهم وخبراتهم ونسعد وإياكم بالجلوس معهم. أما في هذه الحلقة الأولى من هذه الدورة البرامجية بعد توقف الدورة الماضية، عدنا إليكم إن شاء الله بأفكار جديدة، ونسعد باستقبال مقترحاتكم ويعني كل ما يكون من شأن تطوير البرنامج الذي يعني نعتز كثيرا بأنكم تشاهدونه وبأنكم ترسلون إلينا ملاحظاتكم واقتراحاتكم. في مطلع هذا اللقاء قصة لقائنا بلقائي شخصيا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، والذي استمتعت كثيرا بقراءة بعض مقالاته، بل ربما راسلته معجبا ببعض مقالاته لما هاتفته وجدته حديثا أرقى من الكتابة. التقيته في مكتبته التي جمعت بين الضدين، فكانت مكتبة صغيرة كبيرة، وهذا مما يميز هذه المكتبة وصاحبها. كان لقاء ماتعا أثمر عن تقرير ستشاهدونه إن شاء الله في هذه الحلقة. ضيفنا الذي قرأتم واستمتعتم بقراءة مقالاته وبعض كتبه هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهدلق الباحث الشرحي، فحياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله، وسعداء جدا بكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، أشكر لكم تكرمكم بهذه الإضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني لوضع الأمور في مواضعها. وأذكر هنا في افتتاح هذه الحلقة كلمة جميلة للدكتور علي جواد الطاهر، فإنه كان يقول: الكتاب متعة والحديث عن الكتاب متعتان. جميل جدا. إذن لعلنا إن شاء الله نقول الجلوس مع مثلكم شيخ عبد الله أكثر من متعتين. أنا الحقيقة الأخوة يقولون أنك ذكرت اسم الشيخ خطأ، فقلت عبد الهدلق، مع أن بين يدي كتاب يحمل اسمكم هنا، فهذا من الخطأ يعني وسبق اللسان الذي ربما يحصل. إذن شيخنا والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الهدلق الباحث الشرعي والكاتب المعروف، أنا سعيد جدا بهذه الحلقة، وأتوقع أن المشاهدين سيسعدون إن شاء الله شيخنا الكريم. لكن أذنت لي ننتقل إلى أولى فقرات هذا البرنامج. إذن على بركة الله. الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم. من الكتب الجديدة شيخنا الكريم التي وقفنا عليها، يعني وإن كان ربما كان في رمضان هناك انقطاع لا أقول العبادة لكن تشبههم بالسلف، يعني نحن نفرح أحيانا السلف يتركون كتب العلم في رمضان لكنهم يقبلون على العبادة وقراءة القرآن، نحن ننقطع ونترك الجزء الثاني. هذه من الكتب التي طبعا كل الكتب التي نعرضها في هذا البرنامج هي من إصدارات هذه السنة، لابد أن يكون الكتاب هو الطبعة الأولى، هذا شرطنا في الكتاب. فلذلك ربما كان بعض الأخوة يقول هناك كتب جيدة نريد أن تعرضوها، لكن نقول شرطنا في هذه الفقرة أن تكون الكتب جديدة. معي كتاب اسمه التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منها للدكتور دخيل الله بن محمود الأزوري، ويعني هو يتكلم عن مثلا مسائل العقيدة. الحقيقة الكتاب كما يشاهد الأخوة على الشاشة يقع فيه 471 صفحة، وطروحة علمية رسالة الدكتوراه تكلم فيها عن التأويل وعن معنى التأويل، تكلم فيها أيضا كذلك عن يعني موقف السلف من التأويل، تقسيم الصفات إلى فعلية وذاتية. لكن أنا أريد أن يعني أقرأ بعض يعني المقطفات من هذا الكتاب تعريفا به. مثلا في تعريف السلف، فقال: السلفيون هم السابقون الأولون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني يخفى عليه معنى السلف، ربما حتى بعضهم يجازف يعني يخرج بعض الأئمة الكبار من هذا المفهوم قصرا على حقبة زمنية يعني معينة، بينما أظن المفهوم أوسع من هذا ولا يا شيخ؟ ثم ذكر معنى آخر أو يعني اخترنا مقطعا من الكتاب، يقول: السلف لم يرفضوا التأويل بمعناه المطلق، وإنما رفضوا المعنى الذي قال به المتأخرون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى إلى آخره. لأن بعض الناس يقول أنتم يعني تشنعون على من يؤول، وهذا ابن جرير رحمه الله دائما يقول القول في تأويل هذه الآية. فالفرق بين المصطلحات يعني نعم الوهم في المصطلح. جميل جدا. أيضا من ما ننقل عنه في هذا المؤلف، يقول: القول بالمجاز بمفهومه اللغوي لا خلاف فيه، لكن خلاف على ما جاء بمفهومه عند المتأخرين. أحيانا بعض الناس يقول: إذا أنتم ألحقتم المتأخرين كل عيب ونقيصة وبرأتم السلف أو القرون المفضلة، رأيكم في هذا يا شيخ؟ يعني لا، هو ليس المسألة الحق نقيصة، المسألة تحرير. يعني جميل جدا. أيضا بين يدي كتاب آخر، وهو كتاب يعني مختلف عن هذا تماما، هذا الكتاب يعني جاد وأطروحة علمية، بينما الكتاب الآخر هو عبارة عن مقالات كتبها صاحبها في أوقات متفرقة وجمعها في كتاب اسمه خطوات في فقه التعايش والتجديد للدكتور هاني أحمد فقيه. الكتاب يقع في 163 صفحة من نشر دار الفتح. أنقل بعض العبارات. طبعا أحيانا بعض الأخوة يقولون: أنتم تعرضون بعض الكتب ربما يكون على مدى الملاحظة أو لا نوافق الكاتب في شيء. نقول: نحن نعرض الكتاب للقارئ الجيد وهو يقرأ ويستطيع أن يميز يعني الصحيح من عدمه، لا سيما مسائل يعني الاجتهادية مثلا. لأن مثلا في هذا الكتاب مثلا ربما كان المؤلف له وجهة نظر في جهاد الطلب في هذا الكتاب بخصوصه، لا يعني عرضنا الكتاب أن نوافق مثلا على هذا، وإنما نحن نذكر هذا الكتاب بحكم أنه كتاب جديد. هناك بعض المقاطع الجميلة من الكتاب. تفضل. في كلمة أذكرها هنا للعقاد تناسب هذا الذي ذكرته. جميل. يقول لك المصلحون: اقرأ ما ينفعك، وأنا أقول لك انتفع بما تقرأ. جميل. كيف تنتفع بكتاب قبل أن تقرأ؟ نعم. جميل جدا. وأنتم لكم كلام عن الجواد القرائي وكيف الإنسان يقرأ، يبدو أن سنتطرق إليها في هذا إن شاء الله. يقول: التجديد هو أن نحسن التفرقة بين ما يجب بقاءه وما يجوز تحوله. أيضا هذه عبارة جميلة من الكتاب. وهناك عبارة لطيفة ويبدو أنها تناسب كثيرا من الناس، يقول: هناك فارق كبير بين حوار الأفكار وبين حوار الأيدي، لأن كثير من الناس يحسن الحوار الأيدي لكن لا يحسن الحوار الأول. يذكر المؤرخ الهولندي دوزي، يقول: في وقت من معين من أوقات الأندلس لما كانت تابعة للمسلمين، قال إن نسبة الأمية في ذلك الوقت كانت صفرا، وللأسف الآن يظهر 40% من العالم الإسلامي أو أقل أو قريب من ذلك أنهم أميون. ليس من حق أحد أن يزعم أن بني جنسه هم أكثر الأجناس فهما ووفاء وشجاعة. في تعليق على هذا؟ لأن بعض الناس يقول يعني ابن تيمية فضل مثلا جنس العرب، يعني أنتم عندكم اختصاص ابن تيمية. لا أذكر كلمة هنا البرنارد شو يقول. سامح، فهو يظن أن عادات قبيلته هي قوانين الطبيعة. نعم، فهي تناسب هذا، كل أحد عنده. صحيح. جميل. أما الكتاب الأخير معنا في هذا العرض في فقرة البراق، فقد جعلته الأخيرة يعني لحكمة، وهو كتاب معنون بمقالات ومؤلفه عبد الله بن عبد العزيز الهدلق: ميراث الصمت والملكوت. هذا يعني آخر إنتاج لكم أيضا الشيخ عبد الله، وأنا أجزم أن كل قارئ سيكون مثلي فيقرأه من الغلاف إلى الغلاف وهو يعني سعيد ومستغرق جدا. وهنئك على يعني جمع هذه المقالات الجميلة. سلمك الله. لكن في سؤال الشيخ، يعني في أحد المقالات ختمتها في حاشية قلت هذا ما كتبته قبل يعني سنوات، وما في أكثر ما في كتاب لا أرتضيه مادة، هذا المقال لا أرتضيه لا مادة أو معلومات. السؤال لماذا إذا وضعته في الكتاب الشيخ؟ وضعته حتى يكون نموذج التطور الذهني للكاتب. جميل. نعم. مع أنك ما التزمت في الترتيب الزمني في المقالات. نعم، لكن حتى يعرف التغير. جميل. نعم، وأن التراكم المعرفي يغير من نظرة صاحبه. طيب تأذن لي شيخنا أقرأ بعض الفقرات من كتابكم. هذا تفضل. طبعا الكتاب يقع في 182 صفحة كما شاهدتم في صورة الكتاب قبل قليل. كثير من تراث ابن تيمية لا يبتدأ به وإنما ينتهى إليه. أظن هذه يعني نظرة استخلصتها من قراءة كتب ابن تيمية. نعم هذا صحيح. جميل. في كلمة أيضا جميلة نقلا عن أظن منقولة، من لا يدرس التاريخ، بل هي لكم أظن، من لا يدرس التاريخ يسخر منه التاريخ. نعم. يا كلمة جميلة جدا، هي يعني نحن قد نسميها أو بعض يعني التاريخ لا يكذب أو التاريخ يعيد نفسه، ممكن أيضا نقولها سنة الله عز وجل التي تحكم. الحقيقة أن فلسفة التاريخ يغلطون قول ثمية يقول أن التاريخ يعيد نفسه، هم يقولون أن التاريخ لا يعيد نفسه. جميل. وإنما السنن والقوانين التي تحكم التاريخ هي التي تظهر حين تظهر الأحداث المشابهة لا ما مضى فقد مضى. من مقال لكم عند قراءتكم مع الشيخ حمد الجاسر رحمه الله أنه نقل وقال لكم أنه لم يندم على شيء، ندمه على أنه في وقت شبابه كان لديه فراغ ولم يتعلم اللغة الإنجليزية فأوصاك بهذا، فماذا حصل الشيخ هذه الوصية؟ فردت في نصيحة الشيخ ووجدت ندما يشبه ندمه أو يفوقه، لكن ما زال الوقت متاحا لنا الشيخ. أيضا حقيقة يعني مقولة أعجبتني من مقال لكم في هذا الكتاب، مع أن من بواكيركم أظن، ما كبير إلا وإخال النقد أكبر منه ورغم أنف الكهولة. كلمة جميلة أعجبتني يا شيخ. نعم هذه قلتها اعتذارا لما تجرأت وتحدثت عن شيخي الوالد العلامة أبي عبد الرحمن بن عقيل. جميل. الظاهر يمد الله في عمره على الخير، لكن أيضا قد تكون يعني سلما يرتقي به بعض الناس. لكنها جميلة الحقيقة فعلا، يعني إمام مالك يقول يعني ما منا إلا راد مرضوعه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن يعني المعنى يكون ثمة أدب. جميل جدا. نعم مع الكبار. بقي عندي أسئلة حول هذا الكتاب، لكن الأخوة يقولون يعني وقت الفقرة انتهى، فيعني أشكرك على يعني جزاكم الله خير على أريحيتك معنا، ويعني بعض الأسئلة التي قد تكون مزعجة شوية. أنت أيضا بارك الله فيكم. إذن الفقرة التالية أيها الأخوة المشاهدون، في الميزان نقد علمي ورأي محايد. اعتدنا في برنامج ميداد أن يكون لدينا في هذا البرنامج فقرة اسمها في الميزان، نضع فيها كتابا لا نضع فيها مؤلفا ولا فكرا، لأن ضيفنا يبدو أنه لديه تحفظ حول هذا المعنى، لكن الله يعيننا. قبل أن يعني نخبركم ما هو الكتاب الذي سنضعه في الميزان، أنا أريد أن أدخل إلى فقرة في الميزان في يعني كلام من كلام ضيفنا الكريم، فاسمح لي شيخنا عبد الله نقرأ بعض كلامك. تقول عن عبد الوهاب المسيري: المسيري قامة فكرية عالية لا شك، لكني أخذ عليه كثيرا. النقطة الأولى: ماذا حين ينعت بالمفكر الإسلامي ثم أجده قد تجاهل النص الشرعي فاستبعده تماما من نتاجه المعرفي كله؟ أين الآيات والأحاديث وحديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة فيما كتبه على اليهود؟ هو مفكر إذن بلا إسلامي، من يستبعد الوحي عن مصادر المعرفة ويتمثل في تحليله الحضاري أحد المنهجين الفلسفيين المثالية والمادية كارودي تشومسكي إدوارد سعيد المسيري. هنا ندخل إلى فقرة الميزان، ليست عن عبد الوهاب المسيري وإنما عن كتابه المشهور الذي يعني ذاع صيته وهو موسوعة اليهود واليهودية والصيونية. نضعه في الميزان يعني نذكر يعني جوانبه الجيدة وإذا كان عليه بعض المآخذ، لكن لا يمكن أن نتكلم عن الكتاب إلا بمدخل عن الكاتب. فلعلك تفضل بهذا. أولا في بالغ من الحرج والمشقة في بالغ من الحرج، لأني لا أستطيع أن أعمد إلى مثل هذه القامة الفكرية العالية. جميل. وأضعه في الميزان، لا أقوى على مثل هذا. وفي في مشقة، أنا لا أستطيع أن أتحدث في دقائق معدودة عن مشروع فكري أمضى فيه صاحبه أزيد من 25 سنة. يا سلام. حتى تآكلت بعض فقار ظهره، ولكن ما أقوله إنما هو مقاربة فكرية لهذا المشروع المعرفي. جميل جدا. نعم. وأنا أيضا يعني أنبه أننا نحن لسنا يعني من قلة الفهم أو من قلة الذوق أننا نضع أمثال هؤلاء في الميزان في برنامجنا، وإنما نحن مثلا نضع كتابا، وفي الغالب يعني خلال الفقرات أو الحلقات الماضية أن كل كتاب نضعه في الميزان نشيد به، ويعني نرى أنه كتاب متميز ونافع. فلأجل هذا يعني أردنا أن نبين يعني ما له وما عليه. أشك، ولا سيما أن بعض أصحاب التيارات يتهموننا نحن السلفيين بأننا أصبحنا أصحاب خطاب ينقض منجز الآخرين دون أن ينجز، ويعني براءة من مغبة هذه الكلمة وتبعاتها أقول إنني أدعو إلى البناء العلمي. يا سلام. ولكن لا بأس من بعض النقد أحيانا على ألا يكون النقد هو البناء العلمي. يا سلام. نعم. يعني يكون الإنسان يعني يبني معرفته وثقافته على مجرد أنه يعني ثقافة إن صح التسمية ردود، أو مثلا عندما أريد أن أعرف عبد الله بن المسيري لا أقرأ له، وإنما أقرأ من تكلم عنه بشغيري يعني بشر مثلا. هل هذا من البناء المعرفي؟ هذا يعطي صورا معرفيا مغلوطة. جميل. نعم. طيب لو أردنا أن نضع يعني هذا الكتاب في الميزان، فما هي أول نقطة ممكن؟ أنت ذكرتم أنه بقي 25 سنة في تأليف هذه الموسوعة. نعم. الحقيقة المسيري رحمه الله، يعني أريد أن أعطي بعض المعلومات المدرسية السريعة. جميل جدا. وولد تلميذا جيدا وأسجل. وولد سنة 1938. جميل. في دمنهور لأسرة تجارية. وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية، ثم سافر بعد ذلك إلى أمريكا وحضر الماجستير والدكتوراه، وعاد وأصبح معيدا في قسم اللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك عمل في مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام، وعمل مع الأستاذ محمد حسنين هيكل لما كان وزيرا للإرشاد، وبعد ذلك استقال وتفرغ لهذه الموسوعة، بعد أن تنقل أيضا كثيرا في الجامعات، حيث درس في هنا في المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود، ودرس في الكويت ودرس في ماليزيا، ثم إنه رحمه الله أصيب بالسرطان في آخر عمره، وأبان عن جلد ونعم وعن إيمان عميق أذهل الكثيرين حوله، وتوفي رحمه الله في عام 2008 رحمه الله رحمة واسعة. يعني هل يمكن نقول أنه من هذه الموسوعة وهذا الرجل يعني مما لا يعني يصح أن نتجاوز يعني أفراد هذا القرن إلا ويذكر معهم؟ ما في شك، يعني ما في شك أنه وضع بصمة. جميل. جيدة على المكتبة العربية. الحديث عن المسيري لا ينفك، يعني الحديث عن الموسوعة لا ينفك عن الحديث عن المسيري. يعني المسيري له مؤلفات كثيرة تقرب 60 كتابا، لكنها ممكن أن تختصر في 13 كتابا، وقد عملت قائمة بها وسأنشرها بإذن الله. جميل. حتى تكفي القارئ مؤونة هذا التكرار في كتبه. نرجو أن نحظى بنسخة منها نضعها في منتدى البرنامج بإذن الله. بإذن الله. المسيري أمضى 25 سنة في تأليف الموسوعة، وكان في أثناء تأليف الموسوعة يخرج كتبا من المادة العلمية التي نضجت عنده، ثم إنه بعد ذلك أخرج الموسوعة عام 1999 الميلادية، وكانت مفاجأة كبيرة للمفكرين والنقاد والدارسين. ولم يعلن عن هذا المشروع. لا، يعني هو أخرج نماذج كثيرة منه، لكنه اكتمل في صورته النهائية لما انصدر عام 1999. جميل. ثم هذه الموسوعة الحقيقة إنها موسوعة متميزة ومتفردة، لكن لا يمكن الحديث عن الموسوعة إلا بالحديث عن المسيري نفسه. المسيري كان ماركسيا، ثم إنه بعد ذلك لما رأى ضيق المادية الماركسية عن تفسير الظواهر الحية، كان مورما بالحضارة الغربية، لكنه كان يدرس قصيدة تيس إليوت الأرض اليباب، وكان يرى ما فيها من تشظي الإنسان وتمزقه من غربته عن ذاته وطبيعته، فكان يعجب يعني كيف يعجب بحضارة تنتهي إلى الخراب يعني. فكان يعني فراجع نفسه وانتقل إلى النظرة الإسلامية. لكن أريد أن أقول إن دراسة فكر المتحول تختلف عن دراسة المفكر الذي نشأ في تيار واحد واستمر. مسير مفكر متحول يشبه يعني قارودي، فدراسته تختلف عن دراسة مثلا محمود أمين العالم أو غرامشي، وهؤلاء كلهم شيوعيون وكلهم يعني لهم إنتاجهم في الثقافة. لكن يبدو يعني حتى لم تفضع القارودي ويعني المسيري في خانة واحدة من ناحية مثلا الفهم الدين والعقيدة. لا لا، هو يعني المسيري كان يتحدث عن النموذج التفسيري. أنا تكلمت عن المسيري بوصفه نموذجا تفسيريا أخلص من خلاله إلى المفكر المتحول. جميل. هو المسيري ماركسي، ولما أن تحول وانتقل إلى المنزل الآخر نقل معه شيئا من أثاثه إلى ذاك المنزل. لا يمكن أن ينسلخ المفكر، ولا سيما المفكر الناضج من تياره السابق، لا يمكن أن ينسلخ. هو مفكر ماركسي، لما انتقل إلى التيار الآخر انتقل ببعض مكامن القوة في الفكر الماركسي. وأنا هنا أريد أن نتجاوز تلك الأيام التي كنا نصف فيها بعض التيارات المخالفة لنا من أوهى مكاسرها، نعرضها كما نريد لها أن تكون لا كما هي عليه. جميل. نعم، لأن أصحاب هذا الفكر لا يسلمون لنا بذلك، ولأن هذا يضرنا عندما نساجله. التيار الماركسي يؤمن بدور المثقف في تغيير الحياة الاجتماعية، قد أشار المسيري نفسه إلى هذا. والتيار الماركسي له اهتمام كبير بالمصطلح، وهذا ظهر أثره جليا على ما كتبه المسيح. نحن نتكلم عن الموسوعة الآن، لكن هنا سؤال للشيخ مهيب. يعني بعض الناس يقول كثير من المفكرين الذين يوصفون بأنهم مسلميون، مفكر إسلامي، كان يعني هؤلاء نماذج كثيرة موجودة كانوا يعني ماركسيين. فمعنى هذا كان قد يقول، قال الشيخ عبد الله يقول إن هؤلاء المفكرين يجب أن لا يحاسبوا مثلا على بعض هفواتهم أو يتركوا، لأن لهم تاريخا سابقا يعني يغض الطرف عن مثل هذا. هل هذا مفهوم صحيح؟ يعني أنا لم أكن أقصد هذا يعني. لا، وإنما كنت أقصد أن ننظر إلى المفكر المتحول نظرة تختلف عن المفكر الذي يعيش في تيار لا يتجاوزه. وأما مسألة المحاكمة هذه تختلف يعني. جميل. إذن وإذا أردنا أن نستعرض يعني هذا الإنجاز الموسوعة، يعني الموسوعة تقع في 8 مجلدات، المجلد الأول منها للتأصيل، والباقي يعني لم يترك المسيري شادة ولا فاذة عن اليهود واليهودية والصهونية إلا تحدث عنها، تحدث عن تاريخهم وتحدث عن عاداتهم وأخلاقهم وثقافتهم وتوزيعهم، وتحدث عن أعيادهم وتحدث عن أعلامهم، فهي يعني تتميز بعمق وشمول كبيرين. يعني ممكن نقول أن المسيري أول من جمع هذا الجمع على اليهود اليهودية والصهيونية. لا، المسيري لا يحفل كثيرا بالجمع، وإن كان قد جمعا جيدا. يعني المزية لهذه الموسوعة هي العقلية التي تميزت عن كثير من الخطاب العربي حين فككت، نعم، وحين استخدمت النماذج، فأتى بنفس يختلف عن نفس السائل يعني، وهذه من أعظم مزايا هذه الموسوعة. العطف هنا اليهود اليهودية والصهيونية، يعني الصهيونية غير اليهودية من خلال هذه الموسوعة. نعم، وهذا ما يلحف عليه المسيري دائما، فيفرق تفريقا يعني شديدا يعني بين اليهودية والصهيونية، وهذا ما وجه له كثيرا من سهام النقد ممن لا يؤيده في كثير من طرحه. من أراد أن يعرف مثلاً متى نشأت الحركة الصهيونية، أراد أن يعرف مثلاً بعض الشخصيات المهمة في الحركة الصهيونية مثل هرتزل مثلاً أو غيرها، هل يجد هذا في الموسوعة واضحاً؟ نعم، هو يجده، لكن المسيري لأنه وسيأتي هذا في ذكر السلبيات عند المسيري. دائما ما يستبعد المسيري الهوية الدينية عن تصرفات بعض العلمانيين اليهود كمثلا كيسنجر أو غيره، وهذا ما أخذ عليه في هذا. جميل. لكن يعني لو أردنا أن نستعرض بعض الإيجابيات المهمة عدا ما ذكرت من قضية العقلية المنفتحة والتعامل والتفكيك الجيد، هل هناك يعني إيجابية ترى أنها واضحة في هذه الموسوعة عدا ما ذكرت؟ يعني نعم، هو هذا الجمع الأصلي يعني. نعم، هو يعني لم يتحدث عن اليهود في الحقيقة، وإنما جعل اليهود نموذجا تفسيريا للظواهر، فهو تجاوز النموذج المغلق، فجعل اليهود استخدمهم نموذجا تفسيريا للظواهر، فتحدث من خلالهم عن الحلولية وعن العلمانية وعن الجماعات الوظيفية. فحديثه في الموسوعة إنما هو حديث عن الحضارة الغربية على طائر العلمانية. يعني بعض الناس يعني يشكل عليه كثيرا مفهوم العلمانية عند المسيري، لا سيما العلمانية الكاملة والجزئية مثلا، هل هذا يعني له تعلق بكلامك على المسيري في السابق؟ نعم، المسيري يفرق بين العلمانية الجزئية التي تفصل الدين عن السياسة، وهو يعني يقول بهذا بصريح العبارة في مذكراته، ويفرق بين هذا وبين العلمانية الشاملة التي تفصل الدين عن جميع قيم الحياة. جميل. لو أردنا أن نقول بحكم قراءتكم للمشروع هذا الضخم، السلبيات التي ممكن تعتري هذا المشروع المهم جدا؟ يعني من هناك سلبيات الحقيقة كثيرة في هذه الموسوعة، وأنا يعني السميع المشاهد العذر فأنا أقول هذا، لكن يعني هذا رأيي. من أظهر السلبيات هنا أن المسيري كما قلت كان مفكرا ماركسيا، ولما انتقل إلى التيار الإسلامي لم يطرح المنهج العقلاني المادي الجدلي الماركسي، وإنما استمر عليه واستفاد كثيرا من كتابات ماركس وجارودي ولوكاتش. فيعني هذا المنهج الذي اصطنعه جعله يستبعد الخطاب الشرعي من نتاجه المعرفية كله، وهذا الذي ذكرناه في مطلع هذه. نعم نعم، فليس هناك ذكر للآيات ولا للأحاديث، يعني يكاد يكون يعني الحكم مطلقا في هذا. جميل. نعم. هل هناك أيضا سلبية أخرى ظاهرة؟ أو طبعا لا نقول نحذر منها، وإنما ننبه إليها، لأن يبدو مثل ما ذكرتم الإنسان يقرأ ويستطيع أن يميز إن شاء الله بين يعني من السلبيات الظاهرة أنه يفرق بين أو أنه يعني يقول إن اليهود ليسوا جماعة واحدة وإنما هم جماعات، فلذلك لا يطلق وصف اليهود على كل اليهود، وهذا يعني هذا يخالف ما جاء في القرآن. جميل. نعم، اليهود في الخطاب الشرعي ينتظمهم خطاب واحد، اليهود في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظمهم خطاب واحد، مع أنهم كانوا جماعة متفرقة جغرافية. وهذا جعل المسيري يقول إن الخطاب القرآن الذي كان يتحدث عن اليهود على أنهم جماعة واحدة يخص الجماعة اليهودية التي كانت وقت تنزل القرآن، ولكن هذا يرد بأن اليهود ورد لهم ذكر في أشراط الساعة وفي الملاحم وفي الفتن. جميل. هو يتحدث مثلا يقول إن اليهود يهود الفلاشة في الحبشة يختلفون عن اليهود البولندي، وهذا صحيح، وهو يقول إننا يعني يجب أن ندرس الجماعة اليهودية في السياق الحضاري والثقافي الذي تكون موجودة فيه، هذا صحيح، لكن هذا لا ينقض أن يكون اليهود جماعة واحدة، لأن اليهودي من الفلاشة واليهودي البولندي قد اجتمع في إسرائيل. جميل. ما الذي جمعهم إن لم يكن الهوية العقدية والإرث النفسي. جميل. والتاريخي الذي يجمعهم، وهذا أيضا نقض يعني بمحكم وبأدلة جيدة. لكن آخر سؤال في هذه الفقرة، الوقت انتهى في هذه الفقرة، هذا الكتاب هل له مختصر أشياء؟ نعم، هذا الكتاب اختصره المسيري بعد 4 سنوات من نشر الموسوعة الكاملة، ويقع في جزئين، وهو يعني مفيد. جميل. وحافل، ويعني لأن حبذا أن يقرأه غير المتخصص. جميل. هذا السؤال، هل يقرأه أم يرجع إليه بين فترة وأخرى؟ يعني أما الموسوعة الكاملة فإنه من الصعوبة في المكان يقرأها حتى المتخصص، ولكن هذه الموسوعة المختصرة يعني قد قرضت تلك الموسوعة واختصرت زبدة ما في الموسوعة الكاملة. طولنا على الأخوان، لكن آخر سؤال في هذا، هل اليهود هل فعل هذا كتابة على حفيظة اليهود؟ هل غضبوا منه؟ سمعنا المسيري هدد بالقتل بعدها مثلا. نعم هدد بالقتل، لكنه يقول إنهم تمالؤوا في الأخير ويعني اصطنعوا مؤامرة الصمت، مع أن المسيري ما كان يؤمن بنظرية المؤامرة. بارك الله فيكم شيخنا. بدي حسين، ممكن ناخذ الفقرة الثانية ولا معنا فاصل؟ إذا شكرا لكم شيخ عبد الله، وانتقل وياكم لكم مشاهدينا الفقرة التالية. عشاق الكتب ذكرت لكم مشاهدي الكرام أننا ذهبنا إلى الشيخ عبد الله في مكتبته، وكان معه الحقيقة حوار ممتع حول القراءة، ويعني أخذنا الوقت فصورنا وقتا طويلا. سنستعرض بهذا التقرير القليل إن شاء الله شيئا من هذا اللقاء، ونعدكم بجزء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة. ويعني لا أفشي سر حين أقول أن في هذا الكتاب ملحق به أيضا حوار مع الشيخ حول القراءة، من أراد أن يعرف يعني شيئا عن قراءة الشيخ فليرجع إليه. إذا نأخذ التقرير ثم نعود إليكم. لنا في دروب عشاق الكتب يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى. لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب. والله بدأت في تأسيس المكتبة باكرا، لكنها كانت على فترات متقطعة، فبدأت تأسيسها في المرحلة الابتدائية ثم توقفت، وعدت بعد ذلك في المرحلة الثانوية وشرعت في تأسيس جيد لها. أول كتاب اقتنيته هو كتاب كليلة ودمنة، وهو هذا الكتاب، قد ابتعته من الإمارات حيث كان والدي مبتعثا منفذا هناك للتدريس، وكان هدية للنجاح من السنة الثانية إلى الثالثة الابتدائية، وما زلت محتفظا به إلى اليوم. لا يعني لم يكن هناك دافع الحقيقة، ولم يكن هناك ما يصد، وإنما كان هناك حافز فطري رباني للقراءة ولمحبتها دون يعني شيء من هذا الدافع. نعم كان هناك مكتبة صغيرة في البيت، لكني لم أستفد منها كثيرا. نعم استفدت من مكتبة في المدرسة في المرحلة الابتدائية، ووفقت في أن عثرت على بعض كتب الأديب الكبير كامل كيلاني، ومنها هذا الكتاب الذي استعرته من مكتبة المدرسة أيام كنت في السادسة الابتدائية، وما زلت محتفظا به إلى اليوم، ولن أعيده كما ذكرت في بعض مقابلات إلا بحكم قضائي، لأنه عزيز علي جدا. والله يعني ليس لي يعني وقت ثابت للقراءة، إنما أقرأ بالفوضى المنظمة كما يقولون، فأنا مزاجي إلى حد ما في القراءة، لكن هناك حد أدنى من الكمال يعني أظن أني يعني لا أنقص عنه، وهو 3 ساعات في اليوم تقريبا يعني. لنا في دروب عشاق الكتب أنا استمتعت بمتابعة التقرير مع أني كنت موجود أثناء، لكن كأنه شيء جديد. طبعا بقي يعني نقول لأخوة بقي جزء آخر من التقرير يشاهدونه إن شاء الله، هذا أدنى الكمال 3 ساعات، لكنك أيضا الشيخ أنا يعني أعلم أنك قرأت في بعض الفترات ولفترات طويلة يعني أعلى الكمال في الوتر النبوي 13 ركعة، أصبحت تقرأ 13 ساعة على مدى سنوات طويلة. يعني أنا لا أريد أن أستأثر الوقت معي يعني فقرة قادمة، لكن القراءة يعني متعة إلى هذه الدرجة يا شيخ. يعني أنا لا أستطيع اليوم أن أحقق تلك الأرقام الجينيسية، لكن لا شك أن لذة العالم بعلمه كما يقول ابن حزم. نعم جميل، بارك الله فيكم الشيخ، ونعد الأخوة إن شاء الله في يعني فقرة أخرى من هذه من هذا التقرير، يعني حتى يجهز الفاصل حسين. إذا نأخذ الفاصل ونعود، الحقيقة الأخوة يحون على الفاصل. الفاصل حسين مع القراء، ماذا يقرأ أصدقاء الكتاب؟ عندنا صحفيين قد أصبحوا يستمرئون الكذب، هم يقولون أسكت أنت إمام الحرم. لماذا ندخل الدين في مثل هذه القضايا؟ نحن نتحدث عن دنيا. هناك كثيرون ظهروا في الإعلام ويقول أنا ليبرالي مسلم، أنا رجل أعرض فكري. إن الأدب الإسلامي لا يحيط نفسه بأسلاك شائكة. ربما جاهليتي في فترة من الفترات تحاول تخفي دمعاتي وحزني. هذا سؤال أشاركك في طرحه ولكنه يوجه إلى شخص آخر. باختصار حصريا على قناة دليل، يأتيكم كل خميس في الأوقات التالية. عاشت الأمة بخير وإيمان وسلام وعودة إلى دين الله عز وجل، وفجأة يظهر الغلو من جديد ويأتي التكفير والتفجير وتحصد أرواح الأبرياء. أين من يقول الوسطية؟ ماذا يعني مصطلح الإرهاب؟ كيف بدأ الغلو والتطرف ينتشر بين المسلمين؟ ما هي الأدلة التي يتكئون عليها؟ الإفراط والتفريط إلى أين يسيران بأمة الإسلام؟ الإرهاب يستنزف الكثير من طاقاتي وأوقاتي وحياة شباب المسلمين، ولم يقدم لهم إلا الدمار وتأخر في جوانب كثيرة كان بالإمكان أن نرتقي من خلالها، ولكن طريق التصحيح مفتوح على مصراعيه، فهيا بنا للدخول إليه. على طريق التصحيح يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية. مع القراء، ماذا يقرأ أصدقاء الكتاب؟ وللإجابة عن هذا السؤال يعني سنأخذ رأي ضيفنا وكذلك رأي ضيف إن شاء الله إذا جهز الاتصال. ماذا سأل حسين؟ الاتصال جاهز؟ إذا معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر طريري الداعية الإسلامي المعروف، مساكم الله خير دكتور عبد الوهاب. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا إبراهيم. أهلا وسهلا بكم الحقيقة. حياكم الله وحيا فضيلة الشيخ عبد الله على هذه الإطلالة والإشراقة الجميلة والتي كنا نتشوق لها منذ زمن، والآن نقول للشيخ عبد الله طلع البدر علينا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخ عبد الوهاب. الأخوة المشاهدون أظنهم يعني يريدون إجابة عن هذا السؤال، ماذا يقرأ أصدقاء الكتاب؟ الكتاب الذي بين يديكم دكتور عبد الوهاب في هذه الأيام. عفوا عند الحديث عن هذا الكتاب، أنا الحقيقة هو أنت تتحدث مع أخي الشيخ عبد الله، كنت يعني أتشوق إلى أن تدع الشيخ يبحر رخاء حيث أصاب، و كنت متشوف لأنه يستطلق في الحديث دون أن توضع أمامه التحويلات والإشارات اتجاه إجبار يمين واتجاه إجبار يسار. فاستطلاق الشيخ عبد الله في الحديث في غاية المتعة والجاذبية، ولذلك كنت قد زوقت شيئا من الحديث وقد رميته جانبا وشعرت أن أحسن ما أقدمه في هذه المداخلة هو أن أختصرها اختصارا شديدا جدا. جميل. كنت الحقيقة أقرأ هذا اليوم كتيب صغير من كتب الجيب اسمه اعمل اقل تنجح اكثر، الكسل هو سر النجاح. جميل. الواحد اسمه ايرني زيلنسكي من المؤلفين اللي تطبع كتبهم ضمن قائمة أشهر الكتب وأكثر الكتب مبيعا. فكرة هذا الكتاب باختصار قريبة إلى فكرة خوارق الشعور لعلي العمري لعلي الوردي، لكنها أكثر عملية ووضوح، وهي التركيز على عدم إدمان العمل والتقليل من العمل والاكثار من التفكير. وانا اشعر ان هذا ينطبق على موضوع القراءه ونحن نتحدث عنها، يعني ادمان القراءه يحتاج الى الى الى محطات استراحه لهضم المقروء واعاده التفكير فيه واعمال الفكر فيما قرأ وحسن اختيار المعلومه وتفعيل المعلومه. وهذا الذي الاحظ الشيخ عبد الله في هذا الحديث، يحسن اجتذاب بعض المعلومات وتوظيفها والربط بينها، وهذه حصيلة تفكير ليست مجرد حصيلة قراءة. ولذلك إدمان العمل قد يدمر كثيرا من الطاقات الإبداعية، وإدمان القراءة أيضا قد يضعف القدرة على التفكير ما لم يحصل محطات استراحة تهضم المقروء وتكثر عمل الفكر فيه. أشعر أن هذا الحد يعني لا أتجاوزه، لأني مشوق لإكمال الاستماع لأخي الشيخ عبد الله، وأحسب أكثر المشاهدين هم يشاركونني هذا الشوق. وهذه دعوة لي يعني مبطنة أن لا أتكلم إلا قليلا. أبشر الشيخ عبد الوهاب ونقول لك إذا طلع البدر علينا والشيخ عبد الوهاب قد وعدنا جزاه الله خيرا أن يكون معنا إن شاء الله في هذا البرنامج بعد الحج. شكرا للشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري على مداخلته. وأيضا السؤال المتجه إليكم الشيخ عبد الله، ماذا يقرأ أصدقاء الكتاب؟ الكتاب الذي بين يديكم في هذه الأيام؟ أولا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي الرضي المبارك الدكتور عبد الوهاب الطريري، قد لقيته منه من الحفاوة والتشجيع ما جعلني لا أنسى فضله ما حييته. وأذكر كلمة تناسب ما تحدث عنه عن الكسل، وهي كلمة طريفة أعجبتني. كان آرثر ميلر وصف بها بيكاسو، يقول إنه كان كادحا كسولا. هذه الأضداد التي ذكرناها قبل قليل. نعود إلى الكتاب الذي بين يديكم الشيخ في هذه الأيام. نعم أقرأه إذا ممكن المشاهدين بعد يشوفونه يا شيخ. نعم أقرأه كتاب قصة الحضارة، الحقيقة أني أراوح في قراءته لأنه كتاب يعني متعدد الأجزاء، وهو كتاب حافل على ما فيه من أخطاء وأوهام، لكنه من الكتب الإنسانية. نعم، ويعني لو قلنا مثلا أبرز يعني فكرة لفتت نظرك فيه أو مثلا يعني فائدة معينة للقارئ العادي يا شيخ. هو سهل الأسلوب، ليس فيه جميل ذاك التكلف والتعقيد الذي نجده في الدراسات الحضارية. وهو شامل، فقد تحدث عن حضارة الإنسان منذ أن قيد الإنسان تاريخه إلى وقت صدر آخر جزء منه. جميل، بارك الله فيك. وقت الفقرة انتهى، وأستأذنك والأخوة المشاهدين في الانتقال إلى الفقرة التالية. نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور. وحوارنا في هذه الفقرة في نادي القراء الشيخنا الكريم، يعني قد يشاركنا فيها أخوتنا المشاهدون، من أراد منهم السؤال يعني أرقام الاتصال تظهر على الشاشة. وأظن أن من يسأل الشيخ عبد الله عن كتاب أو قراءة أو فكرة أو ما شابه ذلك فسيعود إن شاء الله ببضاعة كبيرة متميزة. كتب السيرة الذاتية لها رواج كبير لا سيما في الفترة الأخيرة، وأنتم الشيخ في إحدى مقالاتكم ذكرتم أن لكم أو في فترات كان لكم عناية كبيرة بكتب السيرة الذاتية. نريد الحقيقة في هذه الفقرة أن نتكلم عن كتب السيرة الذاتية سواء عندنا وفي تراثنا أو عند يعني الغربيين وكثرة كتبهم، وهل هناك فوائد يستطيع أن يخرج بها الإنسان من هذه قراءة السيرة الذاتية؟ لو بدأنا بسؤال يعني، وأنا لا أريد أن أكثر التحويلات والإشارات يعني، لكن لا بأس، أريد أن أسأل هل في تاريخنا من كتب ترجمته الذاتية؟ أما بالنسبة للترجمة الذاتية في التراث الإسلامي فهي ضعيفة ولا تليق بأولئك الأعلام الكبار، لكن وجد يعني كتب ابن سينا ترجمته وأملاها على تلميذه عبيد الجزجاني، كانت من أوائل التراجم وقد أودعها ابن أبي صيبعة في ترجمته لمن ترجم له في عيون الأنباء، ووجدت من أحفل التراجم في التراث ترجمة الاعتبار لأسامة بن منقذ، فقد يعني ترجم نفسه ترجمة حافلة، ووجدت بعض التراجم وجد لابن خلدون وللسيوطي وللسخاوي وللبغدادي. لكن هل كان المانع أخلاقيا يعني يجعلهم لا يتحدثون أنفسهم مثلا؟ يعني كان هناك تصور لأن الحديث عن النفس مذمم مقبوح، أظن أن حديث عن النفس إذا كان يمدح الإنسان نفسه ويزري بالآخرين، ولكن الحديث عن التجارب وعن الخبرات لا يمنع منه لا الدين ولا العقل. جميل. يعني ممكن عند الغربيين ولا في هذا، بل ربما كان يعني كثير منهم يكتب يومياته حتى يقول في المستقبل أريد أن أنقلها للناس. يعني هل هناك حس معين في مثل هذا؟ لا، هو يقال إنه وجدت نقوش في أحد الكهوف يتحدث فيها إنسان عن نفسه، وكانت هذه النقوش من أوائل ما وجد من التراجم الذاتية، لكن الغرب وجد عنه شيء من التراكم، فألف القديس أوغسطين اعترافاته، ثم بعد ذلك كتب جان جاك روسو اعترافاته، فكانت فتحا في هذا الفن عند الغربيين. من خلال جولتكم في كتب السيرة الذاتية، يعني الكتب المترجمة إلى العربية والكتب العربية، يعني نستطيع أن نقول قد شكل مكتبة ضخمة من الكتب السيرة الذاتية والتراجم الذاتية. الترجمة الذاتية في المكتبة العربية لا بأس بها، لكن الترجمات قليلة. أبرز ترجمة ذاتية لفتت نظرك شيخ عبد الله؟ أولا في العصر الحاضر بدأ تقريبا كانت الترجمة الذاتية قد ابتدأت مع الشدياق حين ألف كتابها الساق على الساق فيما هو الفارياق، وتحدث عن نفسه وما جرى له، ثم جاء طه حسين في كتابه الأيام، وهو الذي فتح الترجمة الذاتية ثم عاد فأغلقها، لأنه ألف ترجمة ذاتية رائعة بهرت أهل عصره، فخشي كثير من الأدباء من يكتبوا تراجمهم الذاتية، ففتح الباب ثم عاد أغلق بهذا. الجزء الأول من أيام طه حسين من أجمل ما تحدث به عربي عن نفسه. لكن نقف مع هذا الكتاب يعني قليلا، سواء الجزء الأول أو غيره، يعني الصيغة التي كان يتكلم بها طه حسين في الأيام يعني لم تكن صيغها، يعني أو قد يظهر أنه من أوائل هذه الصيغة، الناس يتكلم عن نفسه أنا فعلت، وأنا هو كان يحكي قصة، كان يتكلم عن شخص آخر، هل لهذا أثر في نجاح مثل هذه؟ نعم، هو تجنب الحرج في الحديث عن الذات لما اصطنع هذه الطريقة، وكان موفقا فيها كل التوفيق. قد حاول بعض من كتب ترجمته أن يحذو أحده، لكنه أخطأ، كالدكتور سامي الدهان في درب الشوك مثلا. لكن ممكن يقول بعض الناس أن كتب التراجم الذاتية لا تعطيك تصورا دقيقا عن الرجل، لأنه ربما يعني يتكلم يعني بكلام غير صحيح وغير منصف، ولا يستطيع أن يحاكمه. لا، يعني هو الإنسان يعني لا يقرأ كل شيء بعقلية المحاكم، يعني نعم، لا، هذه العقلية المسيطرة يجب ألا تكون في مقاربة الفكر. يعني جميل. لأن طه حسين كنموذج، كثير من الناس قد يحمل عنه فكرة معينة، فعندما يقرأ كتابها في الأيام يعني ربما تتغير هذه الفكرة، فتأتي هنا يعني الحاجز الآخر ويقول لا، ربما لم يكن صادقا في كثير من كلامه. لا، يعني هو طه حسين لم يعيش في زمان ومكان يعني خاليا من الناس، لا، كان وذلك كتاب التراجم الذاتية يرد عليهم كثيرا من معاصريهم. من غير الكتب العربية سيرة وترجمة ذاتية فعلا يعني اعتنيت بها ورأيت فيها يعني أشياء جميلة جدا؟ والله هي اعترافات جان جاك روسو، ولها أكثر من ترجمة في اللغة العربية، فقد يعني أبدع فيها على ما فيها مما آخر. نعم. يبقى السؤال المهم، يعني كتب التراجم الذاتية يعني فيها إشباع لفضول معين ليعرف الإنسان يعني شخصية الآخر والرجل الذي يقرأ عنه، لكن هل يمكن أن تكون أيضا مدخل لدراسة التاريخ والحالة الاجتماعية المحيطة في ذلك الوقت؟ ما في شك، يعني ولذلك أقيمت دراسات تاريخية على سير العسكريين والسياسيين. هل نستطيع أن نقول ما هي أبرز الفوائد التي خلصت بها من قراءة تجارب السيرة الذاتية والتراجم الذاتية؟ والله هي فوائد كثيرة، يعني من أظهرها أني رأيت أن الوعي الإنساني يتسم كثيرا من الزيف والضعف والقصور، لأن الإنسان إنما يبني أكثر تصوراته على التوهم. التراجم الذاتية تكسر هذا النموذج الذي يظنه الإنسان عن نفسه. الإنسان يظن نفسه قطب رحل الأنفس الإنسانية وفلك هذا الكون، ويظن أن ما يحبه وما يكرهه، أن عاداته وتقاليده التي تحكم العالم بأسره. لكنه عندما يبحر في قراءة كتب التراجم الذاتية ويرى من يختلف عنه اختلافا بينا في مشربه ومنزعه ودينه ومعتقده ولونه وعرقه وزمانه ومكانه، يعرف أنه جزء ضئيل من هذا الكل المركب المعقد. جميل. هل فيه مثلا فائدة أخرى تتعلق في معرفة طبائع الناس شخصياتهم مثلا؟ والله هناك يعني فائدة لا أريد أن أتجاوز هذه الفقرة دون أن أذكرها، وأن رأيت أن ثم تقاسم مشتركا عند من يكتب سيره من الناجحين، وأن شخصياتهم تكون شخصيات نامية تتجاوز المراحل، لا تقف عند مرحلة بعينها، هذا يسجن وهذا يمرض وهذا يحصل له من أنواع البؤس والفقر، لكن شخصيته نامية متطورة متجددة. أذكر مثلا ترجمة غاندي لنفسه قصة تجاربي مع الحقيقة، لو مات غاندي عند الصفحة 50 من سيرته الذاتية ما عرفه أحد، كان ضعيف الإرادة، خجولا، محاميا فاشلا، يأكل اللحم خفية عن أهله ويضرب زوجته، ثم إن شخصيته تطورت تطورا مذهلا فيما بعد، أصبح عنوانا على الإرادة والكفاح ومحبة الناس على ما في شخصيته يعني مما آخر. الحقيقة عندما قلت الإرادة ذكرت شيئا في كتابك نقل عن الشيخ أحمد الجاسر، هل الإرادة تكتسب أم يصنعها الإنسان؟ يعني هل هي يعني شيء يعني فطري معها ممكن يستطيع أن يصنعها الإنسان؟ يعني هي فطرية في بعض أمرها، لكن الروح تنمى كما تنمى عضلات الجسد، ولذلك تجد أن الإنسان في 30 و40 من عمره يختلف عن الطفل عندما يرغب في شيء معين. ذكرت أن بين هؤلاء كلهم قاسم مشترك، هل مر بك من أحد هؤلاء الناجحين ومن كتبوا تراجمهم ويعني اشتهروا، هل رأيت منهم من كانت طريقه مفروشة بالورد من بداية حياته حتى نهايتها؟ والله قل أن رأيت هذا، إنما رأيت أنهم يعني كانوا يجالدون الحياة وأصابهم من المشقة والعنت ما أصابهم. أيضا من الأسئلة المهمة التي يسألها الناس، لو أراد الشيخ عبد الله أن يعطينا مثلا كتابا أو كتابين، لا سيما مثلا نقول في يعني المشهد السعودي مثلا أو غيره من كتب التراجم الذاتية التي ينصح بقراءتها. والله لشيخنا العلامة الكبير حمد الجاسر رحمه الله من سوانح الأيام، وهو كتاب حافل يعرفه الإنسان سيرة هذا الشيخ وإرادته ومشروعه، وإن كان يعني لا يسلق عليه فن الترجمة لأنه يعني قد حشاه بكثير من الهوامش وخرج به إلى الشأن العلمي كما هي يعني طبيعة الشيخ، لكنه كتاب حافل في هذا المعنى. هذا كتاب ترى من المناسب قراءته، هل لمعرفة هذا الرجل رحمه الله نفسه أم أيضا لمعرفة أشياء محيطة به في مجتمعه؟ لا لا لا، لأن الشيخ كان يعني هناك اثنان، هناك إنسان يتحدث عن نفسه وكفى، وهناك إنسان آخر يعد تاريخا لمرحلة وعلما عليها. حين تقرأ ترجمته أنت لا تقرأ ترجمته الذاتية فقط، وإنما تقرأ مرحلة كان مصاحبا لها وفاعلا فيها. هل نستطيع أن نقول من يعني الكتاب الذي أو المؤلف الذي كتب ترجمة الذاتية نفسه شعرت فعلا في أنه صادق فيها تمام الصدق؟ هو كل من يكتب ترجمة ذاتية يزعم في مقدمتها أنه صادق. لا، أنت شعرت فعلا بأنه صادق بها؟ والله يعني ليس أحدا بعينه. طيب. ولكني يعني أتحسس مكامن الصدق حين أراه ينصف أهل عصره، حين أراه لا يستحي من أن يذكر السلبيات التي تتسم بها تجربته. جميل. نعم. في المقابل يعني ترجمة ذاتية فعلا رأيت أن فيها يعني إخفاء لكثير من الحقائق سواء عن الشخص أو عن ما يحيط به من أمور. والله يعني كما ذكرت قبل قليل لا أذكر أحدا بعينه، وإنما تتسم تراجم السياسيين بكثير من الكذب والتزوير. كثير من السياسة. نعم. يعني أذكر أنك أيضا نقلت أنه يعني مثلا بعضهم نقل عن حياة شخص آخر ترجم نفسه مثل شاري شابل مثلا، يعني ربما أخفى عن كثيرا من العيوب وفضحه غيره مثلا. نعم. هذه أيضا من الأشياء التي يشعر فيها الإنسان بأنه ليس صادقا في، نعم نعم، في كتابته. ذكريات علي الطنطاوي يعني يحفل بها كثير من الناس، لا سيما المتأدبة ومحبه الأدب. هل نستطيع أن نصنف ذكريات الطنطاوي على أنها ترجمة ذاتية؟ هي تقترب من الترجمة الذاتية، لأنه ملأها بالمعلومات التاريخية. والترجمة الذاتية تختلف عن يعني السياق التاريخي، المعلومات التاريخية. الترجمة الذاتية هي التي تتحدث عن بواكير النفس، عن نشأتها، عن المحطات الذهنية اللي فيها، التي تترجم النفس من الداخل. يعني من أصدق يعني التراجم الذاتية مثلا زهرة العمر لتوفيق الحكيم، ترجمة فدوى طوقان مثلا، لأنها استكنت نفسها من الداخل. هذه المقاربة يعني قد لا يحسنها كل من تحدث عن نفسنا. بالنسبة للزعماء السياسيين الكبار لا سيما الأوروبيين إذا كتبوا يعني تراجمهم، هل هناك ترجمة معينة يعني رأيت أنها فعلا فيها خفايا وفيها أسرار وفيها أشياء عجيبة؟ يعني أنا لا أحب أن أقرأ تراجم السياسيين حقيقة ولا العسكريين، لأنهم يخفون كثيرا، ولأنهم يعني لا يملكون الأداة التي تمكنهم من كتابتها، فهم يعني يستعينون بمحرر، فتخرج عن هذه العفوية إلى الصنعة. جميل. طب استأذنك فنأخذ اتصال من الأخ بندر. تفضل أخوي بندر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم وسعادتكم. ومساك سعيد إن شاء الله أخوي بندر. عزيزي الفاضل، لدي نقطة أود الضيف الكريم يعلق عليها. تفضل. هي باختصار أن نجد كثير من القراء أو بين قوسين كثير من جميع العلم، لكن نجد في ذات الوقت قليل مؤثر، قليل من المؤثرين. أليس من الأفضل، وأنا هنا أتحدث عن يعني لمن هم القراء من الشباب والشابات، أنه وهو في طريق لجمع العلم أيا كان هذا العلم، في نفس الوقت يحاول أن يبني مهارة تأثيرية معينة سواء باللسان أو بقلمه، بحيث إذا جاء وقت يرى فيه مناسبا يبدأ بالتأثير يجد أن لديه مهارة معينة يستطيع من خلالها أن يؤثر من خلال أفكار أيا كان نوعها. أود الفضل يعلق. شكرا. شكرا أخوي بندر، وإن شاء الله تسمع تعليق إن شاء الله من الشيخ. من مصر أخونا أحمد. السلام عليكم. طيب إذا انقطع الاتصال بالأخ أحمد. يعني يبدو أن أخونا بندر أيضا يعني وقع على يعني على جرح موجود. هل هناك زكاة لجمع العلم؟ وهل الإنسان إذا بدأ في القراءة وفي جمع العلم وفي اتجاه إليه، هل يضع في ذهنه أنه سيكون يوم من الأيام مؤثرا على الناس، أم أنه مجرد يقرأ وفقط ويعني ينتهي في المستقبل بدون أن يؤثر؟ والله هذه النظرة تختلف باختلاف تجربة الإنسان وتراكمه المعرفي. جميل. كل أحد يقرأ في البداية إنما يقرأ للمتعة الغالب يعني، لكن بعض الناس تتحول عنده هذه المتعة إلى مسؤولية، فيعرف أن الكلمة مسؤولية. جميل. وميثاق. وبعض الآخر من الناس تستمر معه هذه المتعة ولا يزكي يعني هذه المعرفة التي حصلها. لكن هناك يعني خط معين ممكن يخط الإنسان من بدايته، من بداية يعني نشأته بعد يعني تعلقه بالكتب وجمعه لها وكثرة قراءته، يقول يعني إن شاء الله أنا خلال فترة سأفعل كذا، ممكن يعني يعلق تعليقات معينة يجعلها للتأثير والإفادة سواء تأليف أو كتابة أو ما أشبه ذلك. ولا يعني لا أظن أنه يتهيأ هذا الصبي الصغير، لأنه لا يستشرف مثل هذه الرؤية، لكن إذا استمر في القراءة وفي التحصيل ربما تنبه إلى هذا، ولا سيما من بعض وصايا من سبقه. الكتابة عموما يعني والتأثير على الناس ويدخل فيها التراجم الذاتية، هل فيها شجاعة فعل الإنسان يخرج هذا الأمر للناس؟ بعض الناس يعني عنده أشياء يريد أن يؤثر أو يريد أن يكتب سيرته، لكن عنده نوع من الخوف من الناس ينتقدوه وما ذلك فيبقيها. يعني هو المشكلة ولا سيما عندنا في هذه يعني في مجتمعنا نحن، أننا ليست عندنا القدرة على صياغة الأفكار، لأن المنهج الذي نسير عليه، أن منهج التحصيل الذي نسير عليه لا يؤهلنا لامتلاك هذه الأدوات التي نحسن من خلالها صياغة هذه الفكرة. هل تنصح شيخ عبد الله يعني لا سيما من كان يعني عنده يعني لقاءات في رجالات او من كان عنده مثلا يعني مؤتمرات اسفار اشياء معينه يشاهد فيها ناس يحصل له مواقف فيها وهو ايضا قد يعني بلغ سن معين، هل تنصح ان يدون ايامه ويومياته ربما يستفيد منها الجيل الاخر بعده؟ يعني ما في شك، لكن يعني مشكله اليوميات كما قال سارتر انها تجعل الانسان يضخم احداث يومه، فيعني اظن ان تسجيل اليوميات بشكل مكرور يعني يورث الانسان الملل، لكن حبذا لو ان الانسان سجل المواقف التي تستحق التسجيل. نعم. يعني انت من يوصي ب انا لا احبذ ان يسجل الانسان يومياته لا المواقف المهمه يعني يعني ان يسجل المواقف المهمه، اما يعني مساله الخروج الى المطعم والذهاب الى زياره صديق يعني لا يستفيد منها. طيب. بارك الله فيك اخونا احمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس بغيت أسأل الشيخ الله يهينكم عن أفضل الكتب في الفقه والعقيدة ومصطلح حديث للمبتدئين يعني. طيب، مع أنه السؤال أنه يعني شكرا أخوي أحمد. وبالنسبة للحديث والفقه والحقيقة نحن يعني ذكرناها في لقاءات سابقة، ممكن الأخ يعني يرجع إليها يجدها إن شاء الله في اليوتيوب، لكن إذا كنت تنصح بثلاثة كتب، كتاب في العقيدة وكتاب في مصطلح الحديث وكتاب الفقه للمبتدئين. والله يعني هو في الفقه المختصر الفقهي فضيلة الشيخ العلامة صاحب الفوزان، جميل، وكتاب جيد وقد قرب يعني غامض الفقه فيه. نعم. ومصطلح الحديث بالنسبة للمصطلح يعني أظن أن يعني الكتاب الذي ألفه الشيخ العلامة محمد صالح تيمين رحمه الله يفي بهذا الغرض. وفي العقيدة شيخنا؟ وفي العقيدة شرح كتاب التوحيد للشيخ إبراهيم بن حسن، كتاب نافع ومفيد. جميل، لفتح المجيد. نعم. بارك الله فيكم. عندي بعض الأسئلة حول التراجم الذاتية وهي الحقيقة ممتعة، لكن الأخوة فاجأوني بانتهاء وقت الفقرة، فنشكرك على هذا الإمتاع الجميل جدا شيخنا الكريم، وانتقل وإياك والمشاهدين للفقرة التالية. ثمرات الأوراق، شوارد الفوائد، ونوادر الفرائد المخبوءة بين بطون الكتب في غير مضانها. ومن أعظم متع القراءة شيخنا أن يجد الإنسان فائدة في غير يعني المظنة التي يتوقع أن تكون موجودة فيها، وأظن أن لكم في هذا يعني تجربة جيدة، ممكن نذكر بعضها يا شيخ؟ نعم، وهذا ما يميز القارئ الذي قد تخرج بالكتب وتمهر بها وأصبح له بصر بالمكتبة العربية، وهو أن مظنه تكون أعلى من مظن غيره. من هناك مظان عامة وأفراد من المعلومات في بعض الكتب، أتحدث عن المظان العامة. مثلا من الطريف أن كتب الحسبة مورد خصب لدراسة الحياة الاجتماعية. جميل. التي كتبت فيها تلك الكتب في المرحلة الزمنية التي كتبت فيها تلك الكتب، وقل من يتنبه إلى هذا ويظن أن كتب الحسبة إنما تتحدث عن الأمر المعروف وفضله وعن النهي عن المنكر وكذا، لكنها وهي تتحدث عن هذا تصور حال المجتمع وما كان يحدث فيه من غش وما كان يحدث فيه من تجاوزات، وتصور حال السوق وحال سلوك الناس، فهي مورد خصب لدرس الحياة الاجتماعية في الزمن الذي يؤلف فيه هذا الكتاب. جميل. أذكر أحدهم كان يقول أنه مثلا استفاد من مثلا الفرج بعد الشدة والضيقة للتنوخي، أنه استفاد من معرفة كثير من الألفاظ اللي كانت مستمع ذاك الوقت ومعانيها، وهذا فعلا نفس يعني كلامكم، فمعنى هذا الإنسان يقرأ يعني وسيجد فائدة. نريد أن نتعب المشاهدين ببعض هذه الفوائد التي فعلا في غير مظنها. يعني من الفوائد العامة هنا أنا كتاب حياة الحيوان للدميري، وهو إن ألفه مؤلفه عن الحيوان وله صبغة أدبية، إلا أن فيه تحريرات فقهية عن الحيوان لا توجد في كتب الفقه، لأن مؤلفه فقيه أيضا يعني. لما يأكل لحمه مثلا أو نعم نعم، فيه تحريرات فقهية لا توجد في كتب الفقه. جميل. لما يختص بالحيوان مع أنه مؤلف أدبية. ومن ذلك يعني كنت أناقش أحد المثقفين من البوسنة، قلت له متحمسا إن التاريخ الأوروبي تجاهل وجود الأقلية الإسلامية في شرق أوروبا، فقال لي كلمة أضاءت لي آفاقا بعيدة، قال ولكن لا تنسى أيضا أن التاريخ الإسلامي قد تجاهل الأقليات غير الإسلامية حين أرخ. فهذا جعلني يعني لا أنظر إلى المسألة من الزاوية التي تخصني، إنما أنظر إليها من الزوايا كلها يعني، ولا وجعلني لا أعيب على آخرين ما وقعت فيه أنا. أقول هذا لأنه من المظان العالية أن المقريزي في خططه تحدث عن اليهود بحديث ضاف على غير عادة المؤرخين. جميل. نعم، تحدث عن عوائدهم وتقاليدهم وأعيادهم، وقد استله أحد الباحثين، وهذا يعد غريبا في مثل هذه المطولات. جميل. عودة إلى الدميري وكتابه حياة الحيوان الشيخ، يعني ما يذكره من وصفات معينة في طبية وفلك، له علاقة بالطب واشتغال به هو؟ لا لا، هو ينقله من كتب الطب. نعم. نعم. أيضا من الفوائد، من الفوائد الخاصة أني كنت أقلب في الديوان الشرقي للمؤلف الغربي للأديب الألماني الكبير جيثة، فوجدته يثني على المفسر أبي السعود صاحب إرشاد العقل السليم، فتفاجأت يعني، وأظن أنه لو أن باحثا كلف يكتب بحثا عن أبي السعود سيذهب إلى كل كتاب إلا هذا الكتاب. نعم، وأود هنا أن أتحدث في يعني وقت يسير، فأقول إن كثيرا من الغربيين قد تأثروا بالحضارة الإسلامية، وكان المكون الثقافي للحضارة الإسلامية حاضرا في أذهانهم، ولكن كبر ذلك على كثير من المستشرقين ودارس الحضارة الغربيين وعلى النقاد عندهم، فأبوا يعترفوا بمثل هذا. يعني لم قد يعني يستغرب الإنسان إذا علم أن جيثة يعني هوميروس وفيرجيل وشكسبير ودانتي وميلتون وجيثة، هؤلاء يعدون أكبر الشعراء في التراث الشعري الغربي. يستغرب الإنسان إذا علم أن الطغرائي كان له أثر على جيثة، وأنه كان يحفظ من لاميته لامية العجم. نعم، وكان يكتب بعض أبياته على كروت ويوزعها. نعم، فهم يخفون هذا ولا يعني لا يصرحون به، ويتحدثون عن الثقافة الغربية النقية التي استفادت من الثقافة اليونانية والرومانية، وكان الحضارة إسلامية حضارة ملوثة يعني. لكن لا بأس يعني نخرج من الموضوع قليل، لكن بعض الناس إذا ذكرت لهم هذا الأمر وأن المسلمين سبق قدم وربما جعلهم هذا اتكاليين على تاريخهم ويعني كسلوا ولم يعملوا. أنا قد كتبت في هذا الكتاب مقالة عن هذا، أنا لا أريد أن أسلب الآخرين حقوقهم. جميل. لكن لا أريد أن يسلبني أحد حقي. فائدة يعني كنت تبحث عنها يا شيخ ووجدتها في كتاب يعني لم تتوقع لكم وجودها، كانت عزيزة عليك ولا وقع يعني كبير في نفسك. يعني فيه فائدة طريفة ذكرتها في كتابي هنا، كنت أقلب في كتاب البعثات العلمية في عصر محمد علي، فقرأت ترجمة لناظر للزراعة يدعى يوسف أفندي الأرمني، فوجدت في آخر ترجمته يقول وهو الذي سميت باسمه الفاكهة المعروفة بيوسف أفندي لأنه هو الذي أوجدها بمصر، فما ظننت أني سأجد ترجمة له. هذه يعني شيء عجيب يعني، لكن هذا فعلا صحيح سميت الفاكهة بهذا. نعم، هو الذي أوجد بذرتها في مصر فنسبت إليه، وهو ناظر الزراعة عند محمد علي. جميل. أيضا من الفوائد التي نسهب فيها المشاهدين الشيخ؟ من الفوائد في غير مظانها أني يعني ما نجده في كتب التراجم الذاتية. جميل. كتب التراجم الذاتية حافلة بفوائد في غير مظانها، كنت أجد أشياء كثيرة عن الأعلام وعن المؤلفين لا أجدها في الكتب التي تفرد عنهم، ما دمنا قد تحدثنا عن كتب التراجم الذاتية. يعني نريد فوائد بعينها من هذا يعني. مثلا في حياة طبيب لنجيب محفوظ، وهو كان يعني طبيب نساء مشهورا في وقته، والذي سمي باسمه الروائي نجيب محفوظ، ذكر معلومة طريفة عن اللغوي حمزة فتح الله، أثنى عليه بأبيات فساره المدرس وقال له هذا مسيحي، فحور الأبيات لأنه لغوي. هذه لا توجد فيما ألف عن حمزة فتح الله مثلا يعني. نعود لكتب التراجم الذاتية، يبدو أنكم ذكرت أنا رأيت لكم كثير جدا من الفوائد أيضا يعني اللطيفة في هذا. هل ممكن يعني تتحبنا بشيء منها يا شيخ؟ يعني من الفوائد التي وقفت عليها في كتب التراجم الذاتية أني رأيت بعضهم يعني يتحدث عن أعلام مشهورين ولكن لا يعني لا تعرف عنهم بعض. يعني رأيت صاحب ترجمة ذاتية يقول أني كنت أخا للملحن سيد درويش فقد كانت أمه مرضعة. يعني ما استغربت من هذا لأني كنت قرأت يعني شيئا عنه في زمان سابق ولعل أغلب من تحدث عنه لم يعرف هذه الفائدة منها. لكن يعني كونك شيخ تقرأ يعني معليش يعني بعض الناس يسأل تراجم ذاتية مثل هؤلاء مثلا يعني حتى أيضا قد يكونوا مثلا مهتمين بالتمثيل أو مهتمين بالفن أو غيره بعض الناس يعني يستكبروا على شيخ سلفي أن يقرأ يعني مثل تراجم هؤلاء فكيف تجيب؟ والله يعني لا يمكن للإنسان أن يحظى بخبرة إلا أن يقرأ ترجمة من يختلف عنه اختلافا حادا. جميل. ولا يكن منها إلا أن يعرف الإنسان فضل الله عليه سبحانه. وأنا جميل. قد قرأت ترجمة للشيخ إمام استخرجت منها فقرة في الدفاع عن التوحيد يعني أوردتها في كتابي هنا لما أتحدث عن بعض المظاهر الصوفية. جميل جدا. وأيضا يعني هناك بعض يعني الفوائد العزيزة التي ذكرتها في سياق كلامكم على التراجم الذاتية أنا أنصح الأخوة بمراجعتها وبدنا نأخذ معك يعني وقت أطول في هذا لكن وقت الفقرة انتهى. شكرا لكم شيخ. وأيضا الفقرة التالية وهي الفقرة الأخيرة في هذا البرنامج اخترنا لكم كتاب مميز نختاره لك بعناية. وأظن بعد هذه الجولة الطويلة شيخنا المشاهدون الآن مشتاقون إلى معرفة هذا الاختيار. طبعا هذه الفقرة هي فقرة جديدة في البرنامج. نحن شرفنا كثيرا بأن يكون أول ضيف لنا في هذه الفقرة في الدورة البرامجية هو أنتم شيخنا وأن تكون أيضا أول يعني فقرة هي على أيديكم وسيكون إن شاء الله اختيارا مميزا. نحن شرفنا يا شيخ أن تكون يعني أول ظهور تلفزيوني لك على قناة دليل وأيضا عندنا في برنامج ميداد وهذا شيء نسجله لكن ربما يعني يعكر علينا صفو هذه الفرحة يعني بعض الكلام في هذا الكتاب عن خروج سابق قبل 30 سنة. أتركه للمشاهد أتركه للقارئ. الكتاب الذي يعني ترشح للأخوة المشاهدين يعني هذا الكتاب اسمه الاستشراق أهدافه ووسائله دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن خلدون للدكتور محمد فتح الله الزيادي. جميل. هذا كتاب مميز لا تخلو صفحة منه من فائدة تحدث فيه عن الاستشراق بحديث ضاف ثم انتقل فيه إلى الحديث عن ابن خلدون. جميل. وجعل ابن خلدون مدخلا للحديث عن الاستشراق وكيف كان يقارب بعض العقليات العربية. جميل. لكن أيضا يعني بما نتكلم على الاستشراق هل كان فعلا المستشرقين لا سيما المنصفين منهم فضل على الثقافة العربية؟ يعني ما في شك يعني وليس من الإنصاف أن ينضموا في سلك واحد. يعني كان هناك من أمثال يعني كان أثيمبلاثيوس تكلم عن أثر المعراج في الكوميديا الإلهية لدانتي وغضب عليه أهل زمانه لكنه يعني دافع دفاعا قويا عن فكرته وأثبت أن المعراج له أثر في التشكيل الفكري لدانتي وأن اليوم الآخر عند المسلمين كان له أثر على ذلك. يدور بعض الكلام عن بعض الكتاب الكبار والمفكرين في زمننا المعاصر وفي الجيل السابق أنهم كانوا يأخذون بعض الكتابات وأراء وأفكار المستشرقين غير المنصفين فيضمنونها كتبهم بدون الإشارة إليها ويظن الناس أنها من نتاجهم. هل هذا الكلام قد يكون فيه شيء من الصحة؟ نعم. ولا سيما يعني أتباع المدرسة الفرانكفونية نعم من مثال الجابري والعروي وأركون هذا يصنعون هذا كثيرا يعني. ويعني هذه الكتب ليست محولة أو مترجمة للعربية أم ماذا؟ يعني نعم المشكلة أنهم يلعبون على يعني أمر خطير وهو أننا لا نحسن بعض هذه اللغات التي يرجعون إليها ولكن يأتي يعني من يقف على مثل هذه الأطروحات ويذكر موارده الفكرية. أبرز المستشرقين المنصفين الذين ممكن يقرأ لهم إنسان هو يعني مرتاح نسبيا؟ والله هناك مستشرقون أنصفوا الحضارة الإسلامية، منهم سارتون وغوستاف لوبون وديبور وأنخل بلنثيا وكارنلينو ومومسن وأنا ماري شيمل وزيغريد هونكا، يعني هؤلاء أنصفوا الحضارة الإسلامية. وأنا كنت قد التقيت بأنا ماري شيمل، نعم، وتعجبت من هذه العقلية الاستشراقية التي تتقن سبع ثقافات، يعني وكنت أتمنى أن التقي أمثالها. لكن في المقابل هناك أناس يعني فعلا نستطيع أن نقول أن كتاباتهم يعني غير موضوعية وفي الغالب وغير منصفة؟ لا ما في شك، هناك الاستشراق بجملته هو جناح من أجنحة الاستعمار الغربي. جميل. شيخنا الكريم، يعني بقي معي من الوقت أقل من دقيقة، لكن أريد الحقيقة أن أتركها مساحة مفتوحة لك تخاطب فيها مشاهديك الذين استمتعوا كثيرا بقراءة مقالاتك وبكتابيك، ثم هم الآن يشاهدونك. أريد يعني أن أترك وقتا مفتوحا لكم. سلمك الله، أنا في الحقيقة في المشافة يضيع نصف عقلي. ما شاء الله، ما شاء الله جدا. فأنا يعني رويتي خير من بديهتي. وأذكر أن الشذياق يقول: من الناس من إذا دهشته بالسؤال لم يكد يجب، فإذا خلا إلى نفسه أتى بالعجب العجاب. هذا مع ضياع نصف العقل يا شيخ. فأرجو أن لا أكون قد فاجأت المشاهد الكريم بصورة غير الصورة التي كان يرسمها. بالعكس والله يا شيخ، يعني أنا شخصيا مستمتع، وأيضا يعني الشيخ عبد الوهاب كان مستمتعا لدرجة أنه يعني يريد أن نتركك تبحر يعني حيث شئت. وفعلا لو تركنا هذا الأمر لك لجدت وفت، لكن نحن محكومون يعني فقرات أردنا أن نمتع المشاهد من خلالها. الحقيقة أنا باسمي وباسم الأخوة في برنامج مداد أشكرك شيخ عبد الله شكرا جزيلا للمشاركة. سلمك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والمعونة. إذن مشاهدي الكرام، كان ضيفنا في هذه الحلقة الأولى في هذه الدورة البرامجية الجديدة لبرنامج مداد هو صاحب فضيلة الشيخ عبد الله بن عزيز الهدلق، والذي يبحر الحقيقة بنا عبر يعني مركب فكره العقلي الكبير، والذي يزعم أنه يعني لم يقم معه إلا نصفه فأدهشنا بهذا النصف. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في موازين حسنات. لا أنسى في ختام هذه الحلقة أن أشكر الإخوة الذين يعني أعدوا معنا هذه الحلقة. أخونا عبد الرحمن الأهدل أشكره شكرا جزيلا لإعداده أيضا مشاركته إعداد هذه الحلقة. أشكر أخانا الكريم الشيخ عبد الرحمن بن حسن قائد، والذي يعني تولى يعني متابعة البرنامج وأيضا الاقتراحات المفيدة له، وكان أيضا مدخلا مداخل اتصالنا بالشيخ عبد الله الهدلق. حتى ألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم من برنامجكم مداد، أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا في دروب العلوم اللقاء، يكون لأرواحنا مرتقى.